والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل ما يتأدب به المسلم آداب القرآن العظيم، وأعظم ما يتخلق به الإنسان المؤمن ما ندب إليه القرآن العظيم فيما نزل به من آيات على سيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأدب هو أكمل ما في الإيمان أنزل الله له سورة كاملة، فكان القرآن هو المؤدب لأصحاب رسول الله، المعرف بفضل رسول الله، الكاشف لمقام وكمال رسول الله عند الله. فالصحابة كانوا بدو لا يفقهون من الحياة سوى الطعام والشراب واللهو والقتال والحرب، فنزل القرآن مؤدبا ومعلما ومعرفا بكمال رسول الله وخلق رسول الله وكيف يكون مع رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم المؤدب الموجه لصحابته وأمته من بعده. فالتأديب القرآني هو توجيه إلى كمال الأخلاق وتوجيه إلى كمال الصفات. تأديب القرآن هو ارتقاء للإنسان المتأدب، ارتقاء ليكون هذا الإنسان أهل لمجالسة رسول الله، بل أهل لمجالسة الله. فإذا توجيه القرآن ليس هو كلمات تقرأ ولا هي معاني تفهم، إن توجيه القرآن هو ارتقاء بالإنسان ليكون جليس الله يوم القيامة. ولا يمكن للإنسان أن يجالس الله إذا لم يكن على كمال ظاهرا وباطنا. فالإسلام من طريق القرآن الكريم علم الصحابة البدو كيف يكونون. فبعد نزول هذه السورة وأمثال آياتها على صحابة رسول الله، أخذت الصحابة اللقب الأكبر من الرسول الأعظم، قوله صلى الله عليه وسلم: حكماء، علماء، فقهاء، أدباء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. صاروا بأعلى مقام لما تأدبوا بآداب القرآن، فأخذوا أربع أوسمة ما أدركها قبلهم في الأمم أحد: علماء، حكماء، أدباء، فقهاء. أربع أوسمة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم إياها، من رائد إلى عقيد إلى عميد إلى لواء فصاروا بأعلى مستوى في الكمال الإنساني. فمن آداب الله تعالى لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الآداب التي تكون مع كل عالم بعد رسول الله، لأن العالم هو النسخة في زمنه عن رسول الله، المعلم والمؤدب في زمنه مع أصحابه ومع أحبابه كالنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأحبابه. فالنسخة نسخة، غير أن الوحي بالنسبة لرسول الله هو الوحي الأكمل. أما وجود المعلم في جماعته كوجود النبي في صحابته، وقد ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ في قومه كالنبي في أمته، الشيخ في قومه كالنبي في أمته. المستوى مقتبس من روح رسول الله، فالمعلم لا يستطيع أن يعلم ولا أن يوجه ولا أن يغذي إلا من روح رسول الله. فإذا المدد واحد، والعطاء واحد، والفهم واحد، فالله يجعلنا أهل. فإذا كان العالم هو كالنبي في أمته، إذن له ما للنبي في أمته. فكما أن الصحابة تأدبوا مع رسول الله، هكذا يجب أن يتأدب المسلمون مع المعلم والمؤدب. إذا كان معلم عام أدب عام، فكيف إذا كان مربيا أو إذا كان مقربا إلى الله أو مبلغا عن الله؟ فهذا الأدب يزداد عن أدب العالم بأصناف ودرجات. فالله أدب الصحابة، من جملة ما أدبهم أن لا يرتفع صوت أحدهم على رسول الله، عدم رفع الصوت. وأنزل الله في ذلك آيات في أول سورة الحجرات، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم هدد أن من لم يتأدب بهذا الأدب، هدده بتهديد، قال: أن تحبط أعمالكم. حبط العمل أي ذهب فلم يبقى منه شيء. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأما من تأدب بهذا الأدب فقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضون يعني بخفضوا صوتهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذول اللي الله اختبر القلوب ليكونوا أهل لحمل هذه التقوى. ليست التقوى هي هون ترك الذنوب والمعاصي، التقوى هنا هي كمال الأدب مع رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأعطاهم الأجر، فقال لهم: مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر وعمر وفي حق بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بعض الصحابة المسمى بثابت ابن قيس، هذا الإنسان كان ثقيل السمع، نحن بنسميه أطرش، يعني ما بيسمع كثير، ويلي ما بيسمع بيعيط بيفكر إن إذا هو ما سمع يلي عم يحاكيه ما بيسمع، لذلك بيرفع صوته مشان هو يعرف إنه عم بيحكي وعم يسمع. فكان إذا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد سؤاله أو منه، هو المسؤول عن هذا الخطاب، ما مثل ما كثير من الأحباب إذا بيسمع حديث أو بيسمع آية يقول هي لفلان، أي الشيخ عم يلطش فيها لفلان، هو بيقيم حاله من النص كأنه ما دخل، كأنه الكلام إله ما واصل، الشيخ قصد فيه فلان وقصد فلان، أما هو ما مطلوب. هي علامة لا ترضي بصحبة الصالحين. أما المؤمن هو الذي إذا سمع الكلمة أخذها لنفسه، قل أنا الكلمة مقصود فيها أنا، فيتأدب بها ويتخلق بأخلاقها. فلما نزلت هذه الآية ثابت حصل معه ما حصل. وأما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقد كانا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي أن يؤمر أميرا، والأمير إما القعقاع النبي عليه الصلاة والسلام أو الأقرع. قال لهم أنو بتلاقوا مناسب، الأقرع ولا القعقاع، مين بتلاقوا؟ فقال أبو بكر فلان وقال عمر فلان. النبي عم يستشيرهم وكل واحد عم يبدي الرأي، لكن أبو بكر شدد على واحد وعمر شدد على واحد، فقال أحدهما للآخر قال له أنت بدك تحط فلان من شان كأنه من جماعتك، هذا من عشيرتك. قال له لا، أنت بدك تحط هذاك كأنه من عشيرتك. فارتفعت أصواتهم أمام رسول الله، أبو بكر وعمر، أنت من كأنه هذا من عشيرتك، لا أنت من عشيرتك، هذا من جماعتك، لا كأنه هذا من جماعتك، قدام النبي. فهي ليش صارت؟ هي ما صدفة صارت، ما في شيء اسمه صدفة، كله بقدر تقدير. صارت درس إلنا أنه ممكن الأحباب قدام الشيخ يتخانقوا، ممكن قدام الشيخ ترتفع أصواتهم. فهي أكمل خلق الله بعد الأنبياء، أبو بكر وعمر قدام النبي ارتفعت أصواتهم، وكل واحد بده فلان لأفلان، لأفلان ما بيصير مهما حصل، والله ما بخليه يصير، لا والله فلان أنا ما بخليه يصير، أنت ما لك حق تحط فلان، هذا فلان ما بينفع، إذا حيتخانوا قدام النبي. وبينما هم في هذه الحال مع رسول الله نزل الوحي بهذه الآية، هن عم يتخانقوا وإذا بالنبي نزل الوحي عليه، وأخذه من الشدة ما يأخذه عند نزول الوحي فسكتوا، النبي نزل عليه الوحي. وإذ لما فرج عنه قرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما كل واحد يتقدم بي اللي بده اياه واللي بحبه، واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. مين المؤمن؟ أبو بكر وعمر. فمعنى ذلك تأديب القرآن لأكمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو توجيه لنا، وتعليم لنا أن لا يرتفع صوت الإنسان أمام معلمه أو أمام مؤدبه وإن كان في حاجة، إلا أن يخاطب النبي المعلم كما خاطبه الصحابة كأخي السرار، يعني بصوت منخفض بمقدار ما يسمع، ما بصوت مرتفع. بدك تكون لطيف بالمحادثة، لأن أدب الظاهر هو دليل أدب الباطن، أدب اللسان دليل أدب القلب. ولما ظاهرك يكون متأدبا باطنك يكون متأدب، وإذا كان الظاهر ما تأدب فالباطن ما فيه أدب. وإساءة الأدب هي طرد للمسيء وبعده عن سلوك طريق الإيمان. لا ترفعوا أصواتكم، إذا لا ترفعوا معناتها إيش؟ لون بدنا نحكي؟ قال بدك تتكلم بكلام منخفض لئلا تزعج نفسية المعلم ولا بكلمة، بدك تخفض صوتك. الصحابة كان إذا أتى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يدي رسول الله فخاطبه ويكاد أن لا يبلغ صوته أذن رسول الله، كتما خافت صوته متلطف. حتى بعض الصحابة كان النبي يقول له ارفع صوتك، ارفع فإني لا أسمع صوتك، من كثر لطافتهم وصلوا إلى شفافية روحية، صار واحد ما يرفع صوته ما يسمع النبي منه. هكذا الأدب القرآني. لذلك امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله عز وجل هيأ قلوبهم واستعدادهم لأن يجعلوا التقوى يعني وقاية بينهم وبين الطرد من رسول الله، وقاية بينهم وبين السخط، أن يتأدبوا مع رسول الله. فكانوا يجلسون مع رسول الله كما يجلس من وقف على رأسه طير، بكل حضور بكل خشوع، من غير رفع الصوت، من غير التفات. طيب شو هالتأديب القرآني؟ الصحابة شلون قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانوا معه؟ لا ترفعوا أصواتكم. مين المؤدب؟ رب العزة. مع مين؟ مع المعلم. طيب هالأدب هذا مع المعلم كيف يكون من الإنسان؟ إذا رب العزة عم يطلب أن نتأدب، أنت شلون بدك تأخذ الخلق وكيف تتأدب به؟ هل معنى ذلك أن لا تتكلم؟ قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: أدب المريد في كلامه مع المعلم أن لا يتكلم إلا إذا سئل. إذا سئل، طيب إذا سئل قال يتكلم ولكن كلاما نذرا، يعني شيء قليل، ما استطاع بلخص الموضوع. ليش؟ لأنه أنت ما جاي تضيع الوقت بكلامك، أنت جاي تقتبس، أنت جاي تتعلم، أنت جاي تجذب من روحانية المعلم ما يعرفك على الله. فإذا ضيعت وقتك بالكلام فروحت عليك الإمداد، كمثل من وقف على شاطئ البحر واشتغل برمي الشباك لكن من غير ما يسحب ولا شبكة. فإذا كان رميت الشباك شو استفدنا من رمي الشباك؟ القصد تصيد، ما القصد ترمي. فالمجالسة مع الشيخ القصد أن تتعلم منه، ما القصد أن تتكلم. إلا إذا أذن له الشيخ أو أراد الشيخ مشاورته أو طلب الشيخ منه الكلام، فعندها يتكلم بما يتناسب مع المقام. هكذا كانت صحابة رسول الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا إلى الآية فيها سر عجيب جل جلال الله، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فرفع الصوت ذكر اسم النبوة، وخفض الصوت ذكره عند رسول الله. فشو السر بين هالتنتين؟ ليش ما التنتين قال رسول الله؟ في إلها أدب كبير في ذلك، في هذا النهج. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، النبي هو صاحب الروح العالية وصاحب الإمداد الكامل والصلة بالله الدائمة. فالنبوة حالة روحية بين العبد وبين الله، هذه لا يؤتاها إلا نبي، هي خاصة بين الله وبين العبد، ما كل واحد بيصير نبي، هي فقط للأنبياء. فارتقاء روح، ذبذبات الروح اللطيفة، أدرك النبي، يدرك بصفاء الروح ولطافة الروح ما تكون بنسمة الهواء اللطيفة تهتز 100,000 اهتزاز، لطيفة إلى أبعد حدود اللطف، فبيصر له هالعطاء النوراني الإلهي بحيث أن لا يوجد في الكون ذرة إلا وهي تتغذى بروحانيته. فلذلك أول كل قال لا ترفع صوتك قدام النبي، يعني أنت صاحب الصلة بالله، أنت صاحب القرب إلى الله. إذا أدركت صاحب القرب فتأدب به أن لا ترفع صوتك، تأدب أمامه أن لا تتكلم بصوت مرتفع. ثاني واحد قال اللي بيخفض صوته عند رسول الله، الرسول هو حامل الرسالة المعلم، فلما كان على مقام الروح الصافية وانتقل إلى المعلم قال فعندها لما أنت بتتأدب مع المعلم فأنت الله جعلك أهل لحمل العلم، أهل لحمل هذا النور، أهل لحمل هذا العطاء، لهم مغفرة لكل ما مضى من خطيئاتهم، وأجر عظيم من عطاء الله لهم في الدنيا بأن اختارهم لحبه ونوره، وفي الآخرة بأن جعلهم جلساء نبيه. هي الأجر العظيم. يا سلام، إذن القرآن عم يوجه توجيه إلى صاحب الروح وتوجيه إلى المعلم، فجعل صاحب الروح بمقام النبوة. النبوة قال لا ترفع صوتك، ولما تجلس بين يدي الرسول، الرسول بيكون أول النبي، يعني صاحب روح، بعدين بتجي الرسالة ويقوم مقام التعليم. قال إذن هون لازم تخفض الصوت وتخفض الجناح وتجلس وكأنما على رأسك الطير حتى الله عز وجل يغفر لك. هذا تأديب، تأديب قرآني للمسلم. فإذا بدنا نفتش على المعلم يلي أولا حصل الروح بالصلة بالله، ثانيا حمل التعليم نيابة عن رسول الله. فإذا أدركت هذا المعلم، بتسميه ولي، بتسميه قطب، بتسميه عارف، شو سميته ما معلشي، القرآن سمى المؤمن، قال يا أيها الذين آمنوا، فأي تسمية سميته، القصد أن يدرك أولا مقام الروح بالصلة مع الله، اثنين أن يحصل مقام التوجيه والتعليم. قال فهذا يجب عليك أن لا ترفع صوتك وأن تنخفض بين يديه، ومثلك بين يديه كمثل الكأس تحت الميزاب يصب عليها لتمتلئ. ف فبدك تخفض الجناح وتخفض الصوت لتكون أهلا لهذا العطاء والفتح. المريدين كانوا مع الشيوخ بهذا الأدب الذي أدب القرآن فيه المسلمين. هلا منشوف كتير من الناس بيكرهوا الأدب، بيكون الخطيب عم يخطب بفز بالجمعة بده يسأله، هو عم يخطب، يكون الشيخ عم يتكلم بيعه بده يسأل، بيرفع صوته بده يسأل عن زعمه أنه فهمان. فهذا أول وحدة أن تحبط أعمالكم، حبط عمله وليس له في الإسلام نصيب. السبب أنه ما تأدب. الأدب أن لا يكون بهذا المستوى. فمن آداب القرآن للصحابة مع المعلم ومع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، فورد أن الصحابة كانوا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أعرابي فقال: يا محمد يا محمد يا محمد، نادى. فقالت الصحابة له: اغضض من صوتك، خفف صوتك، شو العياط، اغضض من صوتك، فقد نهيت عن رفع الصوت. هاي الصحابة عم يعلمون شو عم ترفع صوتك وتعيط. ولما انتهى من رفع الصوت نزلت الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. يعني تنادي النبي مثل ما بتنادي واحد من الناس، هذا منهي عنه في الإسلام، قل له يا محمد هذا لا يصح. وكذلك للمعلم، تجي تناديه باسمه تعيط له باسمه، هذا مهدد كذلك بسلب الإيمان والتقوى، ما بصح تنادي بالاسم. لكن كان يأتي الصحابي رضوان الله عليهم إلى مجلس رسول الله فيقف في المجلس فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أذن له بالجلوس جلس وإلا بقي واقفا إلى آخر المجلس حتى يأذن له بالجلوس. هذا الأدب اتأدبوا فيه المحبين لله مع أولياء الله. الآن الأكراد في الجزيرة وما وراءها مع شيوخ بهذه الصفة، بيجي الشيخ المريد لعند الشيخ ما ممكن يجلس، بيتم واقف متأدب حتى الشيخ يقول له عود. هذا كله من آداب المريد. لما بده يجي يسأل الشيخ بيجي الأخ اللي بيحط أمه عند إذن الشيخ، حط وشه عند وش الشيخ. بعض أوقات في واحد بيكون له ريحة تم، واحد بيكون شريف سيكارة، واحد بيكون بدك تكون متأدب بعيد شوي وصوتك منخفض بمقدار ما تسمع المعلم. هي أدب. هدول قال امتحن الله قلوبهم، هيأ الله قلوبهم للتقوى. أي تقوى هي؟ تقوى تصلي يعني؟ تقوى تصوم؟ لا، هي التقوى أن تكون جليس رسول الله، أن تكون أهلا لفيوضات أنوار الله في قلبك. امتحن الله قلوبهم للتقوى. فإذا كان غط الصوت توجيه القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك، قال: من غض من صوته عند العلماء، من غض من صوته عند العلماء جاء يوم القيامة مع الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ليش مع العلماء؟ كأنه هذول ورثاء النبي، فالعالم كأنما هو كأنما هو أدبه، الأدب معه كالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بدك تجالس النبي الشيخ كأنك مجالس النبي، هو عوض في زمنك، عوض عن مجالسة النبي في زمنه. فشلون بتتأدب مع النبي؟ هيك لازم تتأدب مع الشيخ. مين اللي أدب هيك؟ النبي عم يعلم مع العالم. كيف تكون ابن عباس ابن عم النبي، وكان من أعلم الصحابة، والنبي قال عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان إذا أتى إلى باب العالم كزيد مثلا، كان يجي لعنده ابن عباس يتعلم منه، كان يجلس على باب المعلم ولا يطرق الباب. فلما بده يخرج زيد يلاقي واقف على الباب، يقول له يا ابن عمي رسول قل له يا ابن عمي رسول الله ماذا تفعل هنا؟ قل له أتيت لي طلب العلم. قل له هلا طرقت الباب؟ طيب ليش ما دقيت الباب؟ قاعد على الباب ليش ما دقيت؟ قل له امتثالا لقول الله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله عم يقول خير إلهم خير، فأنا قاعد امتثالا لأمر الله. هذا مين؟ هذا حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، عم يتأدب بآداب القرآن. الله عم يقول صبر لحتى يطلع لعندك، قال يعود على الباب. ابن عباس على باب زيد مشان يتعلم، فقال له أنا مسامحك إمتى ما جيت دق الباب، وإذا بتفتح بتفوت معلش. ثاني مرة رد شافه قاعد على الباب، ما أعطيناك الإذن أنه تدخل؟ قال له أنت أذنت لي والله تعالى لم يأذن، وما كان لي أن أقدم إذنك على إذن الله تعالى. الله قال حتى تخرج، ما قال دق الباب. قال له أنا مع كلام الله. شلون فهموا عن الله الكلام هيك؟ فاتأدبوا مع الشيوخ، لذلك بلغوا مقام الكمال في الحياة. كثير ممن يجالس الشيوخ، كثير اللي بيجوا على الجامع، الشيخ لو كل أحبابه يجتمعوا ما بيسعون جامع، لكن بنلاقي كثير بهرهر مثل الشجرة لما بتحمل الزهر، تحمل الزهر كلها زهر، بيطلع الهواء بهر شوي، بيجي حب العزيز بهر شوي، تجي الأمطار بتهر شوي، بيطلع هواء الخمسان بشقق الأمصان بهرهر. يا طيب ليش هذا كله عم بهر؟ من رحمة الله بالشجرة، لو كل الزهر بده يحمل بتتكسر الشجرة، فبيهرهر حتى الباقي يكبر ويصير حمل. كمان شجرة أهل الله كمان بيحضر فيها كتير، لكن كمان كتير بهر، واحد بشهرين، واحد بسنة، واحد بسنتين بهر، بينشغل بيقصر ما عاد اجى للدرس. ليش؟ لا تظن انه هذا صار صدفه او انت انشغلت، لا ابني، ولا تفكر انه هذا حصل انه والله انا تعبت او انا عندي دراسه او عندي شغل لذلك ما عم بفضى اجي. لا ابني، ما قصر عن مجلس اهل الله مقصر الا بخطيئه وذنب، ما ممكن. وإذا كان تردد الخطيئة وتردد الذنب فيمكن أن يحجبك عن مجالستهم ويمنعك من صحبتهم. فلذلك كان بعض المريدين كان إذا أتى إلى معلمه كان يستغفر الله في طريقه خشية أن يحجب عن المعلم بسبب ذنبه. فجيتك ما جاي سهلة، المجالسة ما مجالسة جسد. انتوا هلا عم تعدوا، وان كان انا مالي شيخ الله يعفي عنا، لكن انتوا عم تجوا، المجالسة مع الجسد، المجالسة مع الروح. طيب والروح هل هي الروح روح هي اللي هي عما تجذبكم؟ الروح هي روح رسول الله يعني. روح رسول الله هي الجذابة، فقلة الأدب هي عم تطلع مع روح رسول الله، عم تطلع مع الله قلة الأدب. لذلك الحضرة عم بتغار، كيف تسيء الأدب وأنت معه؟ فلذلك بتكون النتيجة حرمانه من المجالسة، حرمانه من الصحبة، بعده عن القرب. فشهرين ثلاثة بسنة بسنتين ما بتشوف إلا ده ظهره ومشي. أما الموفق التقي الصالح هو الذي يحجب عن القطيعة، يحجب عن البعد، بيصير بينه وبين البعد حجاب، فبيعلق في أول حياته إلى آخر حياته لا ينقطع ولو مهما حصل في هذا الكون. هذا الموفق يا ابني. فالأخ بيفكر أنه والله هو انشغل، ما انشغلت ابني، ما انقطع من قطع عن أهل الله إلا بخطيئة أو قلة أدب مع أولياء الله. المجالسة ما مع الجسد كما قلت، مع الروح. والروح إذا كانت مع روح رسول الله فأنت إساتك مع مين؟ فلذلك الله أنزل الآيات: لا ترفعوا أصواتكم لا في مجلسه ولا في خارج المجلس. سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين في المدينة المنورة كان جالسا في المسجد، فرأى رجلا يعلم أخاه وارتفع الصوت تبعه، عم يعلم بالتعليم، مسك بحصة وضربوا فيها. فذاك انتبه مين اللي رمى بحصة، والسيدنا عمر عم يقول له تعال بالإشارة. فأجى لعن سيدنا عمر قال له: أتدري أنت أين تجلس؟ عرفان أنت وين قاعد؟ قال له: نعم قاعد بالجامع. قال له: أنت جالس مع رسول الله، والله تعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فما بصح ما بصير ترفع صوتك حتى ولو بالتعليم، هذا في المجلس. فالصحابي رضي الله عنه تعلم لكن حب يزيد استفهامه، قال له: النبي عليه الصلاة والسلام انتقل، النبي يعني ما انتقل إلى الملأ الأعلى، في حياته نتأدب كنا معه ما بنرفع صوتنا، أما بعد الموت. قال له: ويحك ويحك، أما سمعت الله يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، فيكم روحانيته معك، فأنت تأدبك مع الروح ما مع الجسد. فخفض صوته ولم يرفعه أبدا. هي أدب الصحابة. سيدنا عمر بالتعليم ما رضي واحد يرفع صوته، مع أن العلم واجب، بدك ترفع صوتك طلع برات المسجد، عود بالصحن برا، كلم برا وارفع صوتك، أما جوا لا، أنت مع حضرة رسول الله لا ترفع صوتك. حتى قالوا: لا يصح رفع الصوت في المسجد إلا لخطيب، الخطيب حتى يسمع بس الناس. طيب وغير الخطيب؟ قال: ما بصير ترفع صوتك، حتى لو راح الله بده يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقف أمام القبر المشرف ما بصير ترفع الصوت، واللي عم يرفع صوته هذا مسكين رسول الله، بدك تشعر وكأنه حي، والنبي عم يقول: أنا حي طري في قبري، أسمع صلاة من صلى علي. فبيوقف: الصلاة والسلام عليك، السلام عليك يا رسول الله. هذا قلة أدب، هي توقف وكأن النبي حي. إذا كان النبي حي شلون توقف بين إيديه؟ شلون بتخاطبه برفع الصوت؟ فحرمة رسول الله حيا وميتا، وهكذا حرمة الشيوخ أحياء وأمواتا. فإذا الإنسان تأدب يا سلام، هذا الذي امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال فلذلك يجب على المريد إذا كلم معلمه أو مربيه أن لا يرفع صوته فوق صوته ولا يناديه باسمه. بدك تناديه بلقب العلم، بلقب الهيبة والجلال. وانتبهوا من ناحية واحدة، هي أكثر الأخوان بيقعوا فيها، وإذا مجلسنا مجلس التأديب لازم نعرف كل واحدة. المعلم الله عز وجل عم يوجه نحو معرفة وقاره وجلاله وهيبته، فما دام هيبة المعلم في قلبك وجلال المعلم في نفسك أنت على طريق الصواب والخير. ومتى سقطت هيبة المعلم من قلبك سقطت من السلوك وليس لك مقام في الأدب. انتبهوا أن تسقط هيبة المعلم، وأكثر ما تسقط الهيبة لما بيصير كثرة مجالسة. كثرة المجالسة بيصير مثل طبيعة، مثل صاحبنا يعني وحبيبنا، رايحين فايتين وطالعين وطالعين وفايتين، بيصير مثل رفيقه، فبيصير بيمزح وبيصير بيتكلم، هذا بيقع في الخطأ وهذا يخشى عليه. لذلك لو مهما بلغ العمر بينك وبينه دتم الهيبة والجلال مسيطر على قلبك، دتم التقدير مسيطر عليه. ولو مهما بلغ العمر بينك وبينه، أنا إلى الآن بتوفيق الله وفضل الله صلي على مع شيخي 42 سنة أو يزيد، إلى الآن لما بجلس مع شيخي ما بحسن بحكي لهلأ، ما بحسن. إذا ما هو فتح لي الطريق الباب ما بحسن بتكلم، وإلى الآن لما بجالس الشيخ قلبي بيخفق أخاف وبرتعش من روحانيته لهلأ. أسأل الله أن يجعلنا ممن امتحن الله قلوبهم للتقوى. أما واحد صار على بساطة وعلى مجالسة كأنه واحد من رفقاته، قالوا دس البساط وإياك والانبساط، دس البساط وإياك والانبساط. ما تعود تفلتها، بدك تم آخذ هيبة العلم، جلال العلم. فإذا كان مع العلم صلة بالله، مع العلم قرب إلى الله، بدك تتكلم، بدك تنتبه إمتى الشيخ يعني في استعداد يسمع منك. إذا كان الشيخ في حالة رباط، في حالة توجه، في حالة صفاء، في حالة جاذبية روح أو امداد روح، بدك تنتبه. ما كل الأوقات بيكون الأخ مفتوح له الطريق للكلام. إذا وجدت فيه استعداد خذ إذن، إذا أذن اتكلم، أما إذا كان ما أذن سكوت حتى يؤذن لك. هيك كانوا الصحابة مع الرسول الأعظم، كانوا إذا جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فأراد أحدهم أن يفقه شيئا في دينه أشار إلى النبي بيده أنه أنا بدي أسأل سؤال، فمنهم من يلتفت النبي فيكلمه ومنهم من لا يلتفت إليه. منهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال مثل اللي إجا قال له يا رسول الله متى الساعة، النبي ما رد عليه، انشغل، تم ربع ساعة مشغول عنه، رد قال له يا رسول الله متى الساعة، رد النبي انشغل عنه ما التفت له، ما حاكاه، النبي مشغول في توجيه في تعليم. لما خلص النبي البحث وخلص الحديث النبي قال أين السائل عن الساعة، وين هذا اللي عم يسأل عن الساعة؟ يعني النبي ما نسيان، بس في حالة كان ما بيناسب تسأله فيها الحالة هي، أين السائل؟ قال له أنا يا رسول الله. النبي قال له ما أعددت لها، عم تسأل عن الساعة إنه إمتى بتقوم القيامة، شو تهيأت لقيام الساعة؟ شو تهيئك إلها؟ استقمت؟ استغفرت؟ تبت؟ ما أعددت لها؟ قال له والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، صلاتي وصيامي على الدروشة ما في شيء كثير، غير أني أحب الله ورسوله، أنا بحبك بس، ما في إلي يعني عمل، ما لي إلا أنه حبك، أكثر من حبك ما في إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يحشر المرء مع من أحب، إذا ما بتملك إلا الحب فأنت مع محبوبك، بتحب النبي أنت مع النبي يوم القيامة. فما فرح الصحابة بمثل ما فرحوا بهذا الحديث. هي أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ليش ما نرفع صوتنا؟ إنه صاحب صلة بالله، صاحب عطاء، صاحب رباط، وفي كل لحظة الوحي عم ينزل على قلبه، صاحب الوحي، خليك دائما متأدب معه إلا إذا سألك. طيب قال وإذا بدي أحاكي؟ قال ولا تجهروا له، لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا. فالجهر رفع الصوت. طيب وهي رفع الصوت كمان شلون؟ مثل بعضهم البعض؟ لا، لا ترفعوا أصواتكم يعني فوق الحد المطلوب، ولا تجهروا، الجهر الصوت العالي، فلا بترفع صوتك فوق الحد ولا بتعلي صوتك زيادة. يا سلام، إذن لك شو بده يحكي؟ بده يحكي بكل انخفاض صوت، وطي الموجة، وطي الموجة، لا تخلي الموجة مرفوعة، الموجة إلى 2-3-5 للعشرة، خليها أنت على 1-1.5-2 بمقدار ما تسمع. أما لا ترفعوا أصواتكم، أنا هلا اللي عم بحكي هذا مو رفع الصوت، هذا شو اسمه؟ جهر. ولا تجهروا، هذا الصوت هلا شو اسمه؟ جهر، حتى تسمع. رفع الصوت كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير، شلونكم؟ هاي شو اسمه هذا؟ هذا رفع الصوت. رفع الصوت قال لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا، ما نتخفف، خفف قد ما حسنت، قد ما حسنت توطي الموجة، حتى إذا حكيت يكون كلامك ألطف من النسيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، مثل ما بتحكر فيك تحاكيه من غير هيبة، من غير جلال، ببساطة. لا، مع المعلم ده تكون الهيبة والجلال والتقدير والتعظيم والتبجيل. والقرآن أدب الصحابة، قال فالذين آمنوا به وعزروه. شو معنى عزروه؟ يعني عظموه. فبيجلس مع النبي في تعظيم، لذلك التعظيم بلغ بالصحابة إلى حد كان أحدهم إذا رأى رسول الله كان يخفق قلبه وتستق ركبتاه، رجليه يرشفوا لما يشوف النبي. والحديث لما سمعناه لما الصحابي شاف النبي صار يرجف، فالنبي شو قال له؟ هون هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. خفف، معناته من إيش؟ من الهيبة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مع ما أوتي من الجلال والهيبة، قال مرة النبي أرسل خلفه ورا سيدنا عمر، قالوا له النبي أرسل خلفك؟ قال فوالله لقد خفق قلبي حتى ظننته أنه يخرج من حلقي. كتما خفق قلبه عمر، خاف النبي باعت وراه. قال فما زلت في الطريق يخفق قلبي خشية من رسول الله. قال فلما دخلت إليه تبسم لي فذهب ما في قلبي من فزع. عمر خايف من النبي، النبي بعت وراه انه بركي في شيء، بركي بلغوا عني شيء ناقص، شيء خطيئه، شيء يعني يخفق قلبه جاي. وهو عمر هيك كانوا اجلالهم للنبي عليه الصلاه والسلام. لذلك فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه وعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هذول المؤمنين. فقال إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومن غض من صوته عند العلماء جاء يوم القيامة مع الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شو يعني؟ يعني ماذا له في الدار الآخرة؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. فإذا مغفرة وأجر عظيم، هل يرى النار؟ هل يشعر بالنار؟ هل يشم ريحتها؟ لا. مغفرة معناها ما في ذنوب، وإذا كان مغفرة معناتها ما في ذنوب. وإذا أجر عظيم، الأجر العظيم مين اللي بده يعطيه؟ الله العظيم. فإذا الله العظيم بده يعطيك الأجر العظيم، شو الأجر هذا اللي بده يعطيك يا؟ قالوا أدنى ما في الأجر العظيم لمن امتحن الله قلوبهم أن يجعله الله رفيق النبي في الجنة. هذا هي أصغر واحدة، بصير رفيق النبي في الجنة. يا سلام، هي أدنى واحدة، هي أصغر واحدة، لمن امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا أجر عظيم. طيب وبعد منه؟ بعد منه بدك تكون ممن ينظر إلى وجه الله جل وعلا صباحا ومساء. هي امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهذا الأخ يلي لازم يكون مع شيخ بهذا الشيء. قال فكما أنه لا يبدأ بالخطاب ولا يجيب إلا على حدود الحرمة، حرمة الشيوخ وتقديرهم. قال ما بتصير أنت تبدأ بالكلام ما لم تستأذن، ما بس تبدأ بالكلام، قال كمان ما بصير تجاوب إلا على حد الحرمة الهيبة والجلال والتقدير. قال ولا يجهر بالقول ولا ينادي بالاسم، وكل ذلك تأديب من الله عز وجل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى عمر مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه ليكلمه، فخاطب النبي كأخي السرار، يعني بصوت منخفض إلى أبعد حدود الانخفاض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى كاد النبي لا يسمع صوته. النبي عم يحط إيده ارفع صوتك عيّر، ما عم يسمع صوته. وعمر مين؟ عمر من صفته كان إذا نطق أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. طيب سيدنا عمر بكلامه عم يسمع، قال عند النبي ما عم يسمع النبي، من كثر ما عم يخفف صوته. هذول أئمتنا وصحابة رسول الله هكذا تأدبوا بآداب القرآن. مع هذه الأخلاق خلق بيدخل كمان بهذه الأخلاق أن لا يرتفع صوت المريد بالضحك بين يدي معلمه. هي كذلك من الآداب، ما بس رفع الصوت، كمان لو حصل مع شيخك شيء من ممازحة ما بيصير تضحك وترفع صوتك. رفع الصوت بالضحك مسقط للهيبة والوقار، رفع الصوت بالضحك يذهب عن الإنسان السكينة والجلال. والصحابة كانوا لما يجالسوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أشد هيبة وسكونا مع رسول الله، وكان النبي يمازح الصحابة صلى الله عليه وسلم، كان النبي يمازح الصحابة ويخاطبهم ويكلمهم وربما يضحكوا. فرفع الصوت بالضحك هذا بس إساءة أدب، فبدك تضحك. وكان النبي إذا ضحك كان جل ضحكه التبسم. هذا أكثر ضحك النبي شو كان؟ تبسم، تعليم للصحابة. أما بتقهقه قهقها فالإسلام قال له إيه، إحنا بدنا نأدبك إذا كانت قهقها. في مذهب الإمام الحنفي القهقهة تنقض الوضوء، القهقهة تنقض الوضوء. ما نقض للوضوء إنه خرج منك شيء من نجاسة، لكن هي دلت على قلة الأدب أو دلت على الغفلة، فتأديبا إليك قال لك قوم توضأ. أما إذا كانت القهقهة في الصلاة فتبطل الصلاة وينتقد الوضوء، بده يعيد وضوءه ويعيد ويعيد صلاته. هذا كله توجيه تعليم إسلامي لأدب المسلم مع الله ومع رسول الله. تعود ترفع صوتك بالضحك تتقهقه، إذا كان شو بده يعمل الإنسان؟ قد بدك تضحك بضحك لطيف. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وموت القلب هو حجابه، ما حجاب، مات، يعني ما بقى فيه إحساس، ما عاد يحس بالله ولا عاد يحس بنور الله ولا بشرع الله. فما بيصير تقعد تضحك ملات تمك، بدك تخفف صوتك. سيدنا عيسى له كلمة صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله يبغض الضحاك، إن الله يبغض الضحاك من غير عجب، والمشاء في غير أرب. ماشي لكن ما في له هدف، وين رايح؟ والله ما لي عارفه وين ماشي، نحن نتمشى لنا شوي. إذا ما لك هدف، ما لك طلب، فأنت يا مسكين الله عز وجل بيبغضك. ما بيصير تطلع تمشي إلا يكون لك هدف، ما بيصير تضحك من غير عجب. العوام شو قالوا؟ الضحك من غير سبب من قلة الأدب. واحد دائما على ضحك، بدك تكون متأدب يعني. الأدب ما قال الله. خلينا نحكي شوية عن أولياء الله وآدابهم شلون. أولياء الله يا أحبابي عند مجالستهم المريد يجالس الشيخ لهدف. مجالستك للشيخ ما مجالسة سمع، مجالستك للشيخ مجالسة اقتباس، مجالسة ارتشاف من روحانيتهم. مثلك معهم كمثل الصبي في حجر أمه، بدك دائما تنتظر الدرة إمتى بتجيك. فلما بتجلس معهم بهذه الصفة ما بيصير وانت قاعد معهم تنشغل بغيرهم، ما بيصير تلتفت عن غير عنهم، ما بيصير وانت مع الشيخ تبذل كلامك وحكيك وضحكك ونكتك. هذا وين؟ حسان ابن ثابت من صحابة النبي وأخذ شهادة النبي، قال إن الله ليؤيد حسانا بروح القدس. مين روح القدس؟ بجبريل يعني. إن الله ليؤيد حسانا بروح القدس ما دام ينافح عن رسول الله. طيب رغم هالمقام والعطاء هذا، سيدنا حسان كان النبي يقول له سمعنا من أشعارك، فكان يأتي له ببعض الأشعار، صار معه مثل وحدة حال. جاب له مرة شعر للنبي فيه طعن للمطعم ابن عدي، فالنبي غضب قال له كفى يا حسان لا تسمعني هذا بعد اليوم. المطعم ابن عدي كان مشرك يا ابن. لكن لما النبي رجع من الطائف وما دخلوا مكة، مين اللي دخلوا بالحماية؟ المطعم، دخل بحماية المطعم ابن عدي، يعني عمل معروف مع النبي، النبي ما هان عليه. إلا موجود المطعم ولا موجود؟ قال له لا بيتسمعني هالكلام. قال له يا رسول الله إنه مشرك. قال لقد أحسن إلي يوما، إذا أحسن إلي أنا ما بسئله. طيب مرة ثانية كمان نكات، فكان سبب هالإساءة اللطيفة ولو كان بأشعاره أقيم عليه الحد بشرب الخمر 4 مرات، كل مرة يأكل 80 عصاية. هي هيك جاي 80 عصاية ليش؟ إن الله لا يؤيد حسان بروح القدس، 80 عصاية يضربه ليش؟ إساءة الأدب هذه نتيجتها. فممكن إساءة أدب بكلمة بعض أوقات تكلف الأخ، تكلفه من حياته عمر. أحد أحبابنا وإخواننا الله عز وجل يبارك فيه من أحباب الشيخ القدماء انقطع عن الجامعة 3 سنين، هو من الصادقين في الحب المخلصين، بدأ يجي للجامع ما يحسن، راحوا الإخوان لعنده ما كان يحسن، لما بدأ يجي للجامع كأنه بش منه جبل من صخر يرده ما يحسن يجي. عمر جامع، فصار بالليل يستغيث بالله يصلي يقول له يا رب إذا أبلام مني عمارة بيتك اتردني. بعد 3 سنين حتى أذن له بالرجوع إلى الشيخ، رجع للجامع، فصار يحسب بالدفاتر القديمة شو عامل حتى انقطع 3 سنين عن أهل الله. وصل بعدين إلى نقطة الخطأ اللي ارتكبها، كان الشيخ طالع من الدرس بده يفوت على البيت، هو وقف عند الباب عم يسأل الشيخ، لكن وقف ورفع إجره سنده بالحيط، رفع إجر سنده بالحيط وواقف على رجل واحدة وعم يسأل الشيخ عند الباب. فإساءة هالأدب برفع الرجل سببت انقطاع عن الجامعة 3 سنوات، وهو الناشئ في الجامع العاشق الولهان. طيب هي ليش؟ فبتظن أنت هيك جاي؟ وكل شيء عنده بمقدار، يا ابني ميزان أهل الله أدق من ميزان الجوهر، أدق مساقيل الزر المسؤولية. فلذلك اوعى تفلت معك، بعض أوقات بتسيء إساءة بسيطة